السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. أنا يا شيخ، أنا يعني إذا عجزت وباب التوبة مفتوح، فإن شاء الله ربي لن يضيعك. تتصدق عنه، تستغفر له، تصلي، تحسن صورته التي شوهت إن استطعت. كل هذا الذي في وسعك تفعله. ما ليس في وسعك، تأكد أنك تعبد رب الرحيم. بارك الله فيك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خلف؟ الحمد لله. أولا حبيتها بس بشرة، والله بدأ أسماء عليك بشرة حدودي. الله يجعلها خير يا رب. سنة الفجر لقيت حضرتك بتصلي الفجر جماعة، بس للأسف مصر انت بتصلي الفجر. بالله يبارك فيك، احسن ختمنا وياك يا رب. اللهم انا من كل فاته شخص حلم بابوه ان هو يضع في مكان دراجه مكتريه. نعم. ابوه متوفي. ايه؟ حلم بيه ان هو يضع في مكان ودي رجليه مكتريه. ايه؟ رجليه ودي مكتريه. اللي يذهب إلى الصلوات أو لا يذهب إلى الصلوات؟ الأفضل للشخص الحمد لله. للميت. نعم، كان يستجيب للخلق. كان يسعى في الخيرات أو كان يسعى بالنميمة بين الناس ولا شيء؟ لا والله، يعني الشيء كان يعمل الناس، الناس كلها تشهد له إنها كان يعمل. إذن يمكن لم نقطع عن المعاصي، الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أن تكون كذلك، لأن ليس كل رؤى من الله، قد تكون هناك رؤى من الشيطان. الرؤى دي كانت بعد الفجر، وكان لا ما في ما في الحلم دي كان ينتقل احتفظ على خير. ما في، شوفي يا أختي الله يسلمك، ما في عندنا دليل أن الرؤية تكون بعد الفجر من الله أو قبل الفجر من الله أو الظهر من الله، ما عندنا دليل بها. السلام عليكم. يعني ماذا نصنع؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت اشتريت عربية من حد كان اشترى عربية من البنك، اشترى من البنك، واشترى العربية دي على أقساط. أنا اشتريتها منه على إن أنا إذا كنت ستسدد في فترة الأقساط في مواعيدها ولن تتراكم عليك ديون دموية فلا بأس. لو أنا حبيت أبيع برضه العربية دي، هل جائز لي إن أنا أبيعها وأكمل أقساطها؟ ترى كله جائز ما دمت ستسدد في الأوقات. أما البلاء الأول حل به البلاء الأول تحمله المشتري الأول. إنما اللي بعد كده ما عليهمش وزرين. الله المستعان. وياك. السلام عليكم. تفضل. حبك الله سيد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في العقود شروط البدوية. طب المستلم يعني إذا فعل ذلك شخص جاهلا فلا إثم عليه وعليه أن يعمل صالحا إن الحسنات في السيئات. معلش سؤال ثالث. نعم. الحديث بتاع من قرأ في دور كل صلاة في سورة الكرسي أمنا من دخول الجنة إلى النار. حديث قابل للتحسين في سنده راوي يقال له محمد بن حمير، وهذا الراوي يعني حديثه حسن لكن لا يتحمل متون غريبة، ففي وجه للعلماء ولأنه فضائل الأعمال تغابينا عن الكلام اليسير في محمد بن حمير والله أعلم. هذا من عمل الشيطان، اتركه ولا تفكر فيه وامض قدما في أبواب الخير. وياكم وياكم. السلام عليكم. تفضل. من أبي موسى الأشعري. لا في خلاص القرآن طبعا. لا هو يقول لهم صوتك طيب كأنك وتيت مزمار في حلقة من مزامير آل داود. أيوة. لكن هذا استغل، ممكن واحد يؤتى مزمارا يعني صوتا طيبا ويستغل في الحرام. أعرف يا محمد بكر ما يقول. نعم. يا أخي قلت لي خلاص يا أخي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نذكركم بصيام الثلاثة أيام البيض التي بدايتهم غدا إن شاء الله تعالى. حفظك الله يا غادة بنت زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تفضل. وإياكم تفضل. وإياكم وإياكم تفضل. نعم. هناك ناس يتكلمون علي. عليك ولا علي؟ علي. وبعدين إيه خلينا أكلمهم ولا يعني أسمع عن نفسي من بعض الأخوان يتكلموا عن نفسي كلام مش كويس وأنا أسكت. يعني إحنا دي حضرتك أنصحك أن لا تستمع للذين ينقلون لك لأنهم نمامون، والنبي قال لا يدخل جنة نمام، فالذي ينقل إليك قابل الإساءة بإحسان. كلهم يتكلمون علي، عفى الله عنك ولا أريدك أن تنقل عني مرة لهم، أني تنقل لي مرة أخرى عنهم بس. ما يك. هل يجوز لموظف الموت في كفن واحد عند الاضطرار؟ يعني يريدون نقل الموتى إلى مكان آخر فيجمعونها العظام في ثياب وضعناه في مكان آخر دفن أيضا لا بأس للاضطرار، ضاقت القبور بأهلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك. الأخت ماتت وتركت يعني أختا وأبناء أخ. تركت إيه؟ أختا وأبناء أخ في ذكور وإناث. تركت أختا. نعم. لها النصف. وأبناء أخ. تركت أختا وأبناء أخ. الذكور وإناث. أيوة أيوة أيوة. أيوة. الأخت لها النصف. لا شك. دائما هذه المسألة تشكل علي لأمر الحديث. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما باقي فلولا رجل ذكر. وقول كثيرين من العلماء أو قول عدد من العلماء أن الذكر له مثل حظ الأنثيين من أولاد الأخ. أيوه. والله أعلم. يعني المشكلة علي دائما من ناحية الاستدلالات حرجة معي في هذا الباب. الحق الفرائض بأهلها فما باقي فلولا رجل ذكر. هذا الذي أجنح إليه. هذا الذي أجنح إليه. أبناء الأخ يعني يرثون يعني كلهم. الذكور والإناث. لا أقول لك حديث الرسول عليه السلام فيه ماذا؟ في الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلما الحقنا الفرائض بأهلها أعطينا البنت النصف الأخت النصف والباقي للذكور والإناث يعني محبوبين. هذا الذي يعني تطمئن إلى نفسي من ناحية الاستدلالات. نعم والله أعلم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. ما سمعت إلا صوتا. تفضل. دلوقتي لو أنا كل ما بدأت مش معودتي أو كده في الحديث بكل مثلا تغتاب الناس. انا لما اجي مثلا يعني بوقف كلامها او اقول بكره الله تزعل احسن. فدلوقتي انا مش عارف اعمل ازاي اوقف ابنتي. قلل الجلوس معها يما حرام عليك يما اتق الله يما. بس ذكرها وان زعلت انك تمنعها من المنكر. اليست الغيبه من الكبائر؟ لا ابنع من الكبائر وهي تزعل. تزعل مش مشكلة لكن لا تأتي في الآخرة ملوثة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تفضلي. كيف يجب أنت مقيمة إقامة أو أنك يعني مسافرة إليها أو ترجع لبلدك؟ لا مقيمة إقامة دائمة ولكن إقامة مؤقتة. مؤقتة يعني كم يوم يعني شو؟ يعني ممكن سنتين ثلاثة. يعني هل تتصور أن تقصري في سنتين ثلاثة؟ لا لا تتمي. بارك الله فيك. وياك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ تفضل. والدي كان معه جزء من المال الحلال وبعدين اقترض جزء من مال البنوك بالفايدة. بعدين راح سد القروض واشترى بالفلوس دي قطعة أرض. حاليا لو جيت قطعة الأرض سعرها يعني ارتفع جدا وخلاص يعني النص ده رفيقي احنا كورثة ايه حكم احنا اكثر من الصدقة عن هذا الرجل الميت هو عايش يا عمش طيب اوصوه يكثر من الصدقة لانك ارتكبت كبيرة اكثر من الصدقة نعم طب يا عمش انت طرحت سؤال ثاني اللي هو توه من النميمة وتوه من النفاق والغيبة قل له بالاستغفار واصلاح ما قد افسدت قدر الاستطاعة طب سمحت عم كيف برضك اللي هي سورة السنة في صلاة السورة السنة اللي هي في صلاة الجمعة والشتاء والوقت نعم ماذا قلت يا حبيبي ماذا قلت السورة السنة اللي انا اصلي بيها في الفجر والركعتين الشتاء والوقت وصلاة الجمعة السور اي نعم الصورة السنة اللي انا مفروض اصلي بيها كمان مش مفروض لكن مفروض مش مفروض يعني ما فيش اسم مفروض في هذا الباب لأن النبي قال لأن الله قال فاقرأ ما تيسر منه والنبي قال تقرأ بفتحة الكتاب وما تيسر معك لكن عن ماذا تسأل فجر الجمعة السجدة والإنسان الجمعة قاف اقتربت الساعة أو الآلة والغاشية الثاني هل يجوز ذكر الله اللي هو سبحان الله الحمد لله والله يصلح 33 مرة ولا تسمى بشهادة لا إله إلا الله شهادة رسول الله بعد صلاة السنة يعني أنا أصلي بعد لم يرد السنة لم يرد هذا يعني هذه الأذكار 33 تسبيح 33 تحميد أو 33 تكبيرة هذه الأذكار المعروف أنها عقب الفريضة أما النوافل الراتبة ما وردت والله أعلم سؤال ثاني شيخ لو سمحت اللي هو بيجينا أنا أعلم في بطني تمام فبوصل سريع واخد بالك لما أنا قاعد في منطقة بعيدة أصلا على العمران واخد بال حضرتك فجلسة الاستراحة ما بعملها شيء يعني السؤال عن جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة من المنازع فيه هل تفعل أو لا تفعل نعم قد ورد من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي فعلها لكن رأى فريق من العلماء أن مالك بن الحويرث متأخر الإسلام وأنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم قد بدن أصبح بدينا وفي الرواية إني قد بدنت فكان يفعلها لعلة وهو عدم استطاعته النهوض مرة واحدة إلى القيام فكان يفعلها لكونه بدا عليه الصلاة والسلام ويستدل على ذلك بأنه ليس فيها ذكر معين ليس لها أذكار أنت فهمت؟ فالأمر فيها واسع والقولان قويان جدا فيها السلام عليكم الله يبارك فيك الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني يساوي وبعدين يغش الناس ولا ايه يعني؟ لا يعني هو يسافر في السلعة ايوه السلعة هو البائع يقول بألف وهذا يقول بتسعمائة ايوه وبعدين لما يغلى في السفر يقول له يبقى علي الدنيا دي علي ويخدعه ويمشي وياخد السلعة ما يدفعش لا في ذمته هذا حتى ممكن يرجعش تاني البائع مثل هو ده في ذمته لهم ايه؟ في ذمته لهم إذا كان يتعمد هو إذا كان تعمد غشهم فسيحاسبه الله إذا استطاع أن يرد المال للمظلومين لزمه ذلك ما استطاع اصبر أجاوبك إن استطاع أن يرد المظلمة لا فعل عجزة يتصدق عنهم بالقيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. محل تصليح سيارات. طيب. دخلت سيارة حلي قبل يوم الجمعة. دخلت سيارة ايه؟ دخلت سيارة عشان تصليح قبل يوم الجمعة. يوم الجمعة. قبل يوم الجمعة. قبل يوم الجمعة بعد. في يوم الجمعة عندي شوكات لا يفرمون في وقت في الجمعة قاموا بتصليح السيارة قاموا بتصليحها بسبباتها وكل ذلك. أنا أستاذ نجيح عن قدرة السيارة لتصليح السبب يخصنا في الجمعة وإن تأخذها فلا أستطيع. هم لا يصلون؟ لا لا يصلون. أنا أخذ الأجرة وأنصحك أن تستبدل هؤلاء بعمالة صالحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سؤال بعدين لحضرتك. اتفضل. عندي شقة وفي ناس عايزين يشتروها عن طريق التمويل العقاري. هم هياخدوا مبلغ من البنك. انا هبيع للبنك. لا تساعد على الاسم والعدوان. بنك فيصل. لا تساعد على الاسم والعدوان. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ نحمد لك الله ونشكره. دعواتك يا شيخنا الفاضل دين والله يعني. الله يوفقنا وإياك واصلحنا وإياك يا رب العالمين. يا رب يا مولانا يا رب بارك الله فيك. وفيك يا رب. طبعا ساعة وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. وبعد بعد كده طلبوا مني ان انا يعني احتضن بصورة شخصية. بعدين طلبوا مني حضرتك احتضن بصورة شخصية بصورة شخصية. وطبعا انا علمتهم لفترة 6 شهور قبيل لرحيلي من الشركة. وطبعا كان في شرط جزائي ان انا منقاش اتواصل معهم. فانا مش عارف انا اعمل ايه حاليا. يعني عفوا العمل الذي عملت فيه اولا كان بينكم عقد مبرم على شيء معين؟ نعم يعني عشان انا اتواصل مع اي حد. طيب الم انا بسألك سؤالا لانك ابصر مني بطريقة العقد. لكن الم يقل الله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود؟ نعم. الم يقل الله سبحانه وتعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان؟ ألم يقل النبي علامات المنافق ثلاث؟ إذا وعد أخلف أو أرضى من علامات النفاق أربعة من كن فيك أنا منافق خالصا ووعد أخلف عهد غدر يكفيك أن قد سنات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك. وفيك بارك الله. جزاك الله خير شيخنا الله بك. وبك. يا شيخنا هل يجوز أن يري الرجل عينه ما لا ترى بغرض الإصلاح بين الخصمين؟ لا يجوز ذلك أبدا. هذه كبيرة من الكبائر. نعم. إن من أفرى الفيرة. إن من أفرى الفيرة. نعم. أي من أكذب الكذب. نعم. أن يري الرجل عينيه ما لم تريها. حتى لو كان هذا الغرض يطلع من كل الخصمين يا شيخ. حتى لو كان. جزاك الله خيرا يا شيخنا نافع. وإياك. حديث آخر في واحد منهما إلا هو حديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من تحلم بغير حلم كلف أن يأخذ بين شعيرتين وليس بفاعل. لكن واحد منهم معلوم شوية لكن تنسى في البخاري كده. السلام عليكم. الله يرحمه الله يسلمك. الحمد لله. أنا القول بجواز كشف الوجه والكفين قول الشاعر لا اعتذر أم يجوز الأخذ به؟ والله أراه قولا مرجوحا أنا وجد نظري لكن اختلاف معتبر. يعني هل ينبغي أن ننكر لا ينبغي أن ننكر على من تكشف وجهه وكفيه إذا التزم بشروط الحجاب؟ والله يا أخي أنا يعني أتدين بالوجوب تغطية الوجه. هذا الكلام يقوله أو يجيبك عليه من يرى جواز كشف الوجه. لكن أستطيع أن أقول إن المسألة فيها اختلاف بين العلماء كما لا يخفى عليك. لكن تعرف الأخوة تشددون تعود الموضوع وأنت تتحمل ما هو يعني أيهما أفضل من وجهة نظرك؟ أكيد تستطيع الوجه أكثر. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. عبد الرحمن بس البرد يصيب رجلي ربي بس الإحرام عليه. السلام عليكم. نعم تفضل. جزاك الله خير. مصطفى علام بارك الله فيك يا مصطفى علام. نعم الخليجي والداخلي. يحلم يعني نعم هذا. أقول من خلال ماشي ما لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الحمد لله بخير الله معك الحمد. في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صوت الملك شقق صاحبها. لا يصح. لا يصح. حديث ضعيف. ضعيف؟ أي نعم. طب هل قراءة سورة الملك وسورة ياسين على القصر يعني؟ ضعيفة أيضا. برضه؟ ضعيفة أيضا مش برضه. أيضا. سلام عليكم. طب في سؤال ثاني حضرتك معلش. تفضل تفضل. تحديد المثل حلال ولا حرام ولا؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بمعرض الامتنان على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وفي معرض الامتنان قال شعيب عليه السلام لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال يوسف الصديق عليه السلام لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تعرف معناها أو تحتاج إلى إيضاح؟ لا يعني عايز اوصل ليه يعني حلال ولا حرام؟ لا اسمع اكمل الكلام. انت عايز كلام احسن من كلام الله؟ لا حشر الله. طيب اما اكلمك بكلام الله تريد كلام بشر او كلام الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا فاني مكاثر بكم. قال صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود. قال صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 60 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله فلم يقل فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. وأنا أقول لك كلامي وأنا بشر. إذا كان لك 10 إخوة رجال صالحون أفضل أم لك أخ واحد؟ أي أجبني. معلش سؤال تاني. 10 إخوة طبعا 10 إخوة. تسعد بهذا أو تحزن؟ أكيد أسعد. سؤال تاني قبل ما تسمعنا. تفضل. هل يجوز من الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟ نعم. سئل ابن عمر عن ذلك فقال وأي وضوء أكمل من الغسل؟ تمام. نعم. طب يجوز الوضوء لواحد عريان يعرف بدون ملابس؟ يجوز الوضوء وأنت عريان بدون ملابس. تمام. تمام. كل الله يكرمك الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. الله يبارك لك فيها يا رب وبارك في سائر إخوانها وأخواتها. الله يبارك فيك. الله يزيدك ولا ينقصك. اللهم آمين. ارزقك بذرية صالحة. اللهم آمين. عدد كبير من الصالحين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخنا. أحبك الله لو أحببتنا فيه. ونفع الله بكم الأمة وأطال عمركم على طاعته. ولك والسامعين والسامعات بمثل. ونسألكم الدعاء وجزاكم الله خيرا. الله يسددنا وإياك وارفعنا وإياك في عليين. السامعين والسامعات يا رب. اياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. اتفضل. في مشروع الثروة الحيوانية هو الثروة الحيوانية ما شأنه؟ ماذا عندك؟ الو. نعم. مشروع الثروة الحيوانية ما شأنه؟ في فوائد في 5% الأولى في مصاريف إدارية اللي مش فوائد وبيتابع معاك اللي. هل هي حقيقة مصاريف إدارية أم أنها دعاوى؟ ما هو إذا على الملأ على الذي على الورق إذا قالوا مصاريف إدارية لا بأس إذا قالوا في إدارة ربوية ولو واحد في المئة. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بتقول لحضرتك الف سلامة وربنا يعفو عنك يا رب. الله يسلمك ويعافيك ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم امين. ادعي الشيخ بالله عليك ربنا يعفو عنك. الله يعفو عنك يا رب. اللهم امين. بعد اذن حضرتك سؤال بس واحد. اتفضلي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لاي حد يتطبق تطبق الآية. مش انت التي ذكرت السؤال حوالي 20 مرة على الشاشة؟ ايوة ان شاء الله. يعني ايه مش فاهم يعني. انت تعرف وسعك وقدرتك. يعني يعني يعني لا صور متعددة مثلا. لا صور متعددة. انا بقول لك يعني انفقي كذا او الاولاد يقولون لك يا اما اشتري لنا لحم يا اما كل يوم كل يومين لحم. قل يا ابني انا من لم استطيع اشتري لحم كل يومين انا استطيع اشتري لحم في الاسبوع مره وفي الشهر مره ليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها في الانفاق مثلا لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه كذلك في العبادات انا من لم استطيع اصوم وسعي أنا مريض لا أستطيع الصيام سأفطر في كل الأمور لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها وقدرتها. وإياكم على السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. يما باللهجة العربية أيضا يا عائشة يعني اللهجة العربية أيضا يما قاله يا ربي جرير بن حازم حفصة بنت سيرين قبل أن تقبت وتجلببت وهي من القواعد قال يما ألم يقل الله تسيب عفوا والقواعد من سلة الأرجل نكاحا فليس عليه النبي نحن نضعنا سيبان لغرة متمرجات بدينا قالت يا بني يكمل الآية قرأ الآية وهي استعففن خير لهن قالت هو إثبات الحجاب يا بني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. الله يبارك فيك يا شيخ خلف. حضرتك سيدنا لا بأس أقول الحمد لله اشتقنا لصوتك الطيب ليتك ترتب علينا ذنوبنا ازدادت يا شيخ خلف. أسمعنا فإن السمع سنسأل عنه وليتنا نسمع شيئا من كتاب ربنا هات يا شيخ خلف. وإياك أسمع قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويتقين تخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون جزاك الله خيرا زادك الله رفعة وعلوا يا رب في الدنيا والآخرة ونحن وإياك السامعين والسامعات يا رب تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ولا تفهم بس لما الشيخ مجدي قاتل كان يزعل أبو عمرو. أبو عمرو الله يعافيه الله يعافيه. أنا نسأل الله أن يشفي فضيلة الشيخ مجدي قاسم وأن يعافيه من كل مكروه ومن كل سوء. وله جهد كبير له جهد كبير في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام. الله يعافيه وتمن عليه العافية والشفاء يا رب. من أهل العلم في بلقاس نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه وأن يشفي أخوان الشيخ محمد حسان ويمن عليه بالعافية ويشفي أخوان الشيخ أبا إسحاق ويمن عليه بالعافية ويشفي أخوان الشيخ محمد بن عبد الباقي ويمن عليه بالعافية وسائر أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب يا رب يا رب. أنت أرحم الراحمين أن يجعلها كفارات. اللهم اجعلها كفارات اللهم اجعلها كفارات يا رب. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. والله إن الذي يؤلمنا هو المعاصي التي نرتكبها هذه التي تؤلمنا. فكم نجهل وكم نعصي ربنا فنسأله سبحانه أن يتوب علينا نسأله سبحانه أن يتوب علينا وأن يأجر إخواننا الذين ابتلوا. نسأل الله لهم الصبر والإيمان والعافية ونسأل الله لنا ولكم العافية ونعمل الصالحات ونحن عليها قادرون بإذن الله بإذن الله. أقصد ونحن في صحتنا يعيننا ربنا على فعل الصالحات. اللهم آمين. اللهم اشف عبادك يكون لك عدوا يمشون في الجنائز يا رب العالمين يبشرون عمل البر والخير. اللهم عافيهم وسلمهم جميعا ومرضى المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. معليش يا رب. تفضل. امراه مات زوجها ومعاصف ولا تريد ان تبقى عند اهل زوجها فتاخذ حالتها ولا تبقي منها حاجه لاهلها. مات زوجها؟ نعم. طيب وهي تريد ومعها ولد. تريد الخروج. تريد الخروج عند اهلها. طيب ما الاشكال عندكم؟ إشكال عندكم؟ جهازها وذهابها وعفشها كله لها. كله لها؟ طبعا. أليست قيمة عفشها لها؟ نعم. فيها ابتلاء أن الناس فقدت الزوج. نعم. تيجي تبحث عن شوية كراسي. تفضل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طالب العلم لم كم ساعة؟ والله يا أخي البركة من الله. يعني ما في فروع يعني ما في شيء فرض أن ننامه أو نستيقظه. لكن عندنا حديث صلى الله عليه وسلم أحب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. لكن أكمل حديثي أكمل حديثي أكمل حديثي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ولكن البركة من عند الله. البركة من عند الله في الوقت لأننا نضيعها في القيل والقال ضلالين في القيل والقال ويرجع منا ينام وإذا نام منا نام تفضل ماذا عندك؟ طبعا بلا شك أكلت كثيرا ملأت البطن ملأت البطن وبعد أن ملأت البطن الطعام يحتاج إلى هضم والهضم يحتاج إلى ضخ دم من القلب لتنشيط العمل فيسحب الفكر يسحب الفكر يسحب تدبر كتاب الله تدبر كتاب الله وسنة رسول الله لذلك فرض الله الصيام قال لعلكم تتقون فاتقوا تحصل للصيام وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أليس هذا قول ربي لكن أنت تأكل كثير وتنام منتفخ ينزل رسلا رسلا مبشرين وذري يبشر حيث يحتاج الأمر إلى تبشير وينزل إذا احتاج الأمر إلى إنذار ولد صالح في المسجد يصلي الحمد لله مع شاب يصلي الصلاة في وقتها ومر بوالده تعال يا بني أنت ابن من إن شاء الله ستوفق بإذن الله يا ابني يا بني اجتهد الحمد لله أنت على خير وأبشر أبشر بالخير إن الله لن يضيعك الله إن استمرت على هذا كلام طيب يبشر بشر عباد بشر الصابرين بشر المحسنين أبشر طيب لكن واحد عابس يتخذ حياته هزوا الإنذار مطلوب له قد إذا مت على هذه الحال ستموت ميتة سيئة يسرك أن ترى في صحيفتك انك مت وانت لا ترتكب فواحش السلام عليكم اللهم اغفر لي وارحمني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شيخ وجزاك الله مثله اللهم امين من فضلك يعني فضل الله زوجي مغترب و يعني يطلب مني صور على النت لا لا لا مكالمة الفيديو اي المكالمة القبيحة يعني معايا انا اي من عارف تمام هل انا لا اعمل الاستفهام ده وانا لا اعمل مثلك والله يا اختي تمام وليس بواجب عليك التعب لا لا ما عليك شيء جزاك الله خير لان الان دي في تقنيات تخترق هذه الاجهزة الزوجية كلها تعري امامي في النت في الهاتف في السعودية ولا من الكويت ولا من أي دولة من أوروبا تتعرض ممكن هناك أقوام يدخلون على هذه المواقع ويكشفون سرك يعني يسونك بعد ذلك يتأجرون بأرضك ليس هذا من حقه ولو كان وقورا ما قال ذلك وياك وياك الله يسلمك الحياة مطلب يا إخوة الحياة مطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحفظنا ما شئت إذا لم تستحفظنا ما شئت كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل انظر إلى سبحانك يا رب انظر إلى صحابة رسول الله كيف كانوا والناس كيف كانوا الله يقول في شأن الصحابة ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور من الأقوال فيها وهي أقوال قوية جدا أن أحدهم كان إذا أراد الخلاء بالغ في التستر بالغ في التستر إذا أراد أن يجمع أهله يبالغ في التستر لأنه يعلم أن الله يراه، يعلم أن الله يراه وأن ملائكة كرام يرونه، فيبالغ في التستر. هذا وجه قوي في التفسير. فأنزل الله الآية: ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وإن كان الوجه الآخر الكفار يعرضون عن رسول الله لما يدعوه من الله. لكن انظر أيضا إلى كلام الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الإمام الشافعي رحمه الله، أو عموما في مذهب الشافعي، الإمام الشافعي يطرح سؤال: هل يجوز للرجل أن يغتسل عريانا؟ يغتسل عريانا؟ فبعض العلماء يجيبون بأنه يجوز إذا كان بعيدا عن أهل الناس، ودل على ذلك أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر فجاءت اليوم وطيرت الحجر، وأن أيوب اغتسل عريانا عليه السلام. ولكن بعض العلماء يقول أيضا ذكر، والأفضل الأفضل وكان هذا جائزا أن تستتر عند الغسل. لماذا؟ يقول: لأن النبي سئل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. كذا قال بعض العلماء في هذا الحديث، الله أعلم. يقول السائل: هل يجب علينا تناول لقاح الكورونا؟ أما الوجوب لا يجب، الوجوب يجب، وليس بالمقطوع بأنه سبب دفع الشر، ظن قوي عند بعض الناس وضعيف عند ناس اخرين. فضل قراءة سورة الكهف الثابت انه من كلام ابي سعيد الخدري: قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، لأنه من الجمعة التي تليها، أو أضاء الله له من النور ما بين كذا وكذا. لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت عن أبي سعيد. الأخ مستغرب كيف لا يغتسل عريانا، يغتسل من تحت الإزار عادي، يعتزل ويغسل تحت، أنت مستغرب. لكن هو نعم، قلت لا أقول حراما، انتبه، ذكرت بأن موسى اغتسل عريانا وأن أيوب اغتسل عريانا، لكن أنا أقول لك وجهة العلماء، وجهة العلماء الفاعلين في شرح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام: أحدنا يغتسل عريانا يا رسول الله؟ قال: الله حقا يستحي منه من الناس. ذكرت لك المسألة إجمالا، أقصد أن هناك من أهل العلم من يرى أنك تغتسل وتستر نفسك عند الوسط، مع جواز الاغتسال عريانا بعد عن الناس، اغتسل بيدك الإيمان عليهما السلام عريانين. لكن أقول لك وجهة العلماء القائلين بالاستتار أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاك الله وعافاك خير. وإياك المسلمين والمسلمات يا رب. خيرا لله ما أدى لك بالشفاء. الله يعافيك ويجزيك كل خير. على الطاعة. يا رب جميعا يا رب. جميعا يا رب. سيدنا أنا من جثة من المحافظة الغربية، المغرب قاعدة أحيانا في الشغل، فالمغرب بيأذن علي بصلي المغرب، أحيانا في المسجد، أحيانا في أي مكان في الطريق. في القاهرة. في القاهرة ببقى عايز أجمع العشاء مع المغرب، ولكن أنا هوصل بيتي الغربية تاني قبل منتصف الليل، اللي هو آخر وقت العشاء يعني، أو نهار وقت العشاء، بساعتين بساعة ثلاثة، يجوز يجوز وهذا أيسر عليك وأخف عليك حتى إذا وصلت بيتك تصل مستريحا. يجوز أنت في سفر ومعك رخصة الجمع القصر. الله يسلمك. أنا ربي بركينا في عمرك على الطاعة. إياك يا رب وإياك يا رب وإياك يا رب. سلام. بارك الله فيك يا أخي محمد شمس الدين وحفظك الله ولا أراك الله مكروها أبدا يا أخي محمد وللسامعين والسامعات. ماذا يفعل الزوج المغترب إذن؟ يستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. يصوم يستعمل قباته في يتزوج ومن يستطب عليه بالصوم في النهضة والجاء يصل زوجته يأخذها. أما هو يعني بس الزوجات يعقبها حلول كثيرة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يشفيك عن الشيخ وإياك يا رب وإياك. تفضل. السلام عليكم. عليكم الصلاة وبركاته. كتاب المغني طويل يا محمد بكر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف في صلاة السفر يعني شو؟ اي طيب ثلاث سفر القصر في الصلاة. القصر في الصلاة. شكرا. بارك الله فيك. لا اله الا الله محمد رسول الله. هل يجوز المرأة بسبب الطائرة من اليمن إلى مصر للمحرم؟ للضرورة يجوز، رفقة أمين الطائرة. هل واحد يوصلها المطار والآخر يستقبلها من المطار؟ رفقة أمينة، رفقة آمنة، الله أعلم، الضرورة لا بأس بذلك. الله يغفر لي ولك يا فهد بن زاد بن زاد بن زاد، بارك الله فيك وحفظك الله، سلمك. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد النحو الشهوات. نعم. سيد النحو الشهوات. أولا أن تسأل الله سبحانه. اسأل الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فاسأل الله. إما تصرف عني كيدهن أصم إليهن وأكن من الجاهلين. فاسأل الله أن يصرف عنك السوء الفحشاء أولا. ثانيا ابتعد عن مواطنها. فقاتل مئة نفس نصح بالابتعاد عن بلده بلد الشر والفساد لأماكن أخرى. ثالثا صادق الصالحين، صادق أهل الصلاح يذكرونك يذكرونك. رابعا ونسأل الله العظيم عليه أن يرزقنا الله مراقبته في السر والعلن، خشيته في السر والعلن. بارك الله فيك. الله يبارك فيك وعينك وحفظك وحفظنا وإياك والسامعين والسامعات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقصد قصر السفر صلاة المسافر الظهر ركعتين بدلا من أربع، صلاة العصر ركعتين بدلا من أربع، صلاة العشاء ركعتين بدلا من أربع. أن الصبح لا قصر فيها والمغرب لا قصر فيها. بارك الله فيك. الأخت أمينة بنت عبد الجليل تقول نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ليتك كاختبار لك تذكري دليلا من القرآن والسنة على هذا، فهو أنفع، فإنه أنفع وأوكد في تقرير المعاني التي نذهب إليها. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بهذا القدر أجتدئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن النعم التي نتقلب فيها ليل نهار علينا أن نقدم لها شكرا، نعم في الأبدان حتى تحريك الأصابع. نعم من الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يصبح على كل سلالة من أحدكم صدقة، إن آدم 360 مرسلة من الحديث. فنحمد الله على نعمه وآلائه التي لا يحصيها إلا هو، نحمد الله على أننا في نعم الله نتقلب فيها ليل نهار، نحمد الله سبحانه على ما علمنا وما لم نعلم. صدق الله إذ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رد عنا الدين وارضنا من الفقر. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واخذ الدين عنا وعن المدينين، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في الصين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، احفظهم وسلمهم، وليس لهم جرم إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله، ليس لهم جرم إلا أنهم عبدوك يا رب، فسامهم أهل الكفر أسوأ سوء العذاب. صدقت إذ قلت وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فأصبح التوحيد جرما عند أهل الباطل، أصبح الطهر جرما عند أهل القاذورات، كما قال قوم لوط أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أصبحت الفضيلة رذيلة عند أهل الباطل يا رب أن تعلم. اللهم سلم إخواننا واحفظهم في كل مكان، اللهم سلمهم واحفظهم في كل مكان، فأنت أرحم بهم منا. أنت يا رب أرحم بهم منا، أنت يا رب أرحم بهم منا. إن كانت القلوب تتقطع على إخواننا لكن أنت أرحم الراحمين، ولك الأمر من قبل ومن بعد، فنستغيث برحمتك، نستغيث بك أن تصرف عنا وعن إخواننا الضر، وأن تكشف يا رب كل كرب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا وإخواننا المسلمين على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا وإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم مسكنا وإياهم بالعروة الوسطى حتى نلقاك. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، ولا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيستمروا في كفرهم. اللهم سلمنا يا رب، اللهم أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا في عبادك الصالحين. اللهم قوي عزائمنا على الطاعات، وقوي عزائمنا على ترك المنكرات. اللهم قوي عزائمنا على الطاعات، وقوي عزائمنا على ترك المنكرات يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربى ومسلم، اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربى ومسلم، اللهم اجعلنا رحماء متراحمين مع خلقك من أهل الإيمان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع يا مجيب، اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم إنا ضعفاء إلا بك، فقراء إليك يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا رب، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك يا رب. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أخذ عثراتنا، واغفر زلاتنا، واسلم سخائم قلوبنا، ونور صحائفنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، ونور صحائفنا، وبيض قلوبنا، وطيب أقوالنا، وطيب أسماعنا، وطيب أبصارنا، وحسن أخلاقنا يا رب، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين يا كريم. بيدك فواتح الخير كلها يا رب، وأنت خير الفاتحين، فافتح علينا بكل خير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. احفظنا من الشرور والآثام، احفظنا ممن يريدون بنا سوءا يا رب العالمين، احفظنا من شياطين الإنس وشياطين الجن، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أنت خير الرازقين، ارزقنا من واسع فضلك، خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. فأسرع علينا يا رب وارزقنا وأنت خير الرازقين، وتدعوني أستجب لكم، فاستجب يا رب دعاءنا. قلت وقولك الحق، قل لكم جاءنا إلى من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا رب وسع علينا جميعا يا رب، يا رب اغفر لنا مغفرة من عندك لا تبقي لذنوب آثارا. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك لكل ذنوبنا ولكل خطايانا، فأنت أهل للمغفرة، أنت أهل لأن تغفر، أنت غافر الذنب وقابل التوب، اسمك العفو واسمك الغفار، واسمك الغفور. وقلت كلكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا، فوعدت المستغفرين بالمغفرة، وعدت المستغفرين بالمغفرة. فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها أولها وآخرها جلها وعظيمها يا رب العالمين، صغيرها وكبيرها جلها وحقيرها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت خير الرازقين، وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الناصرين، وأنت خير الغافلين، وأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أحكم الحاكمين. دبر لنا أمورنا أجمل تدبير، فأنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. فاقض لنا حوائجنا فقد اتخذناك وكيلا عنا في كل شيء يا رب، اتخذناك وكيلا كما أمرت. رب المشرق والمغرب لا إله إلا فاتخذه وكيلا، اتخذناك وكيلا واتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، فتولى أمرنا. اقبلنا يا رب، اقبلنا يا رب، اتقبل منا يا رب. اللهم يا ربنا جددنا لنصرة هذا الدين القيم، واغسل عنا الذنوب والخطايا والأوزار من الماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جددنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة هذا الدين القيم يا رب العالمين، جددنا لنصرة دينك الذي مننت علينا به ورضيناه دينا، ورضينا بك ربا وملكا وإلها، فتقبلنا يا رب العالمين، تقبلنا يا رب العالمين، ولا تمنعنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تمنعنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، أنت عالم الغيب والشهادة وأنت أرحم الراحمين. ارحمنا يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي من أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا رفيع الدرجات هذا العرش، احفظنا واغفر لنا وسلمنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم في هذا الدعاء ومنك الاجابه، قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنه مداخل. دعوناك يا رب بفضلك وفقتنا للدعاء، فكما وفقتنا للدعاء فتقبل دعاءنا، وعلنا من دعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم أعذنا من دعاء لا يسمع، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأذواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأذواء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، أنزل علينا من رحماتك وبركاتك يا رب، بيت صحائفنا يا ربنا يوم نلقاك، يمن كتابنا يا ربنا يوم نلقاك، ثقل موازيننا يا ربنا يوم نلقاك، ثبتنا أن المرور على الصراط أحسن تثبيت وأجمل تثبيت، واجعلنا أسرع من البرق يا رب في المرور على الصراط يا رب العالمين. اللهم أسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ربنا يا رب العالمين. صفات لا عذاب جهنم إلا عذاب هكذا غرابة ناسب الله مقابلها. حبنا يا ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. احفظ بلادنا مصر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء. وأصلح يا ربنا ذات بين أهلها يا رب العالمين. استفادنا والمسلمين والمسلمات في كل مكان الفتن ما ظهر منها فما بطن. احسن يا رب مع هذا الوقت المبارك الكريم وقت الأنبياء والصالحين وركبهم الكريم ركب الأنبياء والصالحين احسن معهم فإن أحببناهم وأحببناك وأحببنا كتابك وأحببنا شرعك. نعم ملوثون بالذنوب والخطايا لكنك كريم لكنك رحيم. اغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم امين اللهم امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.